اه كله في الموبايل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، يسعدني أن ألتقي مع حضراتكم في هذه الأمسية القرآنية وفي هذه السهرة القرآنية على قناة الحافظ الفضائية، لنلتقي مع حضراتكم في هذه الليلة نتحدث فيها سويا مع ضيفين كريمين. أقدم أولا أخي الشيخ أحمد الصاوي. مرحبا بك يا شيخنا. ربنا يعزك. كذلك معي أخي الشيخ الفاضل أحمد عبد الله. مرحبا بك يا شيخ. مرحبا بك يا شيخ. أحبتي في الله، نلتقي هذه الليلة مع أخوي الكريمين حتى نتحدث عن الأخلاق في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأهمية الأخلاق بالنسبة للمسلم، وعلاقة الأخلاق بالنسبة للعبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى على عباده وافترضها على عباده، ثم نعرج سويا على خلق من هذه الأخلاق لنجعله سببا ونجعله نموذجا يحتذى به في هذه الحلقة، ثم تأتي الحلقات تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى، لنتحدث في كل مرة على خلق من هذه الأخلاق الكريمة في الإسلام حتى نتخلق بها. الليلة نتحدث أحبتي في الله عن خلق. هذا الخلق إنه يعد كأنه سنة كونية من الذرة إلى المجرة، يتعرض لها الجنين ويتعرض لها النبات، تتعرض لها الشمس وسائر المخلوقات. هذا الخلق يمثل زيادة في الدين أو نقصانه، لأن زيادة الدين ونقصانه مرتبط بهذا الخلق، والمعاصي والعبادات والطاعات مرتبطة أيضا بهذا الخلق، حتى أن هذا الخلق يؤثر في الشخص إما بالشجاعة وإما بغير ذلك. وسنتعجب حينما نعرف أن عنترة بن شداد نفسه كان حينما تخلق بهذا الخلق صار عنترته وذاع صيته. ثم كل ما يتعلق بهذا الخلق وكل هذه الأسئلة التي تدور الآن في الأذهان وتبحث عن إجابة لتلك الأسئلة، هذا ما سنعرفه مع أخوي الكريمين في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. فدعوني أولا أتوجه بهذا السؤال لأخي الشيخ أحمد الصاوي. شيخنا، نريد سؤال من حضرتك، وهو إن الأخلاق، قبل أن نعرج عن هذا الخلق الذي طرحت عليه بعض الأسئلة لأثير انتباه السامع من المشاهدين، أولا نريد أن نعرف أهمية الأخلاق في الإسلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم حثونا وأمرونا بمسألة التخلق بأخلاق يأخذها المسلم من القرآن ومن السنة ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والأخلاق لا حصر لها. نحن نريد أن نتحدث عن أهمية الأخلاق. ثم نحن، واسمح لي أن أذكر إخواني المشاهدين بأننا في انتظار اتصالاتكم الهاتفية على الهواء مباشرة حتى نتعاون جميعا في أن نتعرف على هذه الأخلاق الحميدة لنتخلق بها. فدعوا شيخنا الكريم يجيب على هذا السؤال. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، إن الأخلاق ما سمت أمة ولا ارتفعت مكانتها إلا بعلو أخلاقها. وخاطب رب العزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في هذا الحديث ثلاث محاور: أتمم ومكارم وأخلاق. أتمم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتمم هو تمام الشيء وكماله، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد هذه الآية لم ينزل حكم مطلق لا بتحريم أو تحليل، نزلت آيات كثيرة ولكن لم ينزل حكم بعد هذه الآية، لأن الدين قد تم وكمل. كمل. فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المكارم، أتمم مكارم. المكارم هي الخصال الحميدة مثل فضيلة وفضائل، والمكارم كثيرة، ولكن رحم الله القائل: إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. لذلك سئل عالم مسلم: أيها العالم، هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ لمن أراد أن يقرأ الأخلاق، لمن أراد أن يقرأ أدب النفس، أدب الروح، أدب التحلي، أدب التخلق، أدب الصبر، أدب العلم، أدب أي شيء، هل قرأت أدب النفس لأرسطو؟ فقال: لا، بل قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أمة، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الجهل إلى العلم. فهذا الرجل خاطبه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الخلق، أرد على من ادعى أن الإسلام دين همجية ودين يقتل الأبرياء وينتهز أي شيء: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة منتصرا بوعد ربه، لم يغره فتح الفاتحين ولا كبرياء المنتصرين، ولكن دخل مكة لاصقا صدره بناقته القصواء وهو يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. اسمح لي يا شيخ، أنا حضرتك تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آزاه قومه وجعلوه يهاجر من بلده إلى المدينة المنورة ويترك بلده التي هي أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن دخل منتصرا فاتحا على قومه الذين آذوه طيلة هذه السنين، دخل ملتصقة صدره وجبهته بناقته لإنحناء وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يغره هذا النصر، نعم، ولا هذا الفتح، وهذا خلق طيب. تأول خلق، لأن احنا هنرى ماذا فعل مع قومه، والكل يعلم ذلك. نعم. ولكن يتجاهل. دخل متأطئا رأسه لاصقا صدره بناقته القصواء رغم انتصاره، يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. بعض الناس يقولون نحن نقولها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قال وما حقها يا رسول الله؟ قال أن تمنعه أو تحجزه عن محارم الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم نظر إلى قومه وعشيرته وأهله الذين آذوه وحاربوه وطردوه من بلده بعدما وعده ربه وهو مهاجرا إلى المدينة بقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نعم. وإذا جاء نصر الله والفتح. نعم. ولكن عند خروجه من مكة. نعم. مهاجرا إلى المدينة أنزل الله عليه هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا وعد من الله عز وجل. فقال لقومه ما تظنون أني فاعل بكم بعد أن دخل إليهم منتصرا عليهم. نعم. فاتحا بلاده. ما تظنون أني فاعل بكم. القوم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الشفيع الذي يرجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. هل هناك ملك أو قائد أو فاتح يقول للقوم ما تظنون أني فاعل بكم؟ أبدا. ما فعلها أحد. ويدخل يقتل مباشرة. ما فعلها أحد. يقتل. يقتل الرجال ويذبح الشيوخ والأطفال ويذبح النساء. فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. ما شاء الله. هذا خلق أعظم خلق. نعم. هل قرأت أدب النفس يا هذا؟ إذا أردت أن تتكلم عن أدب النفس فتكلم عن أدب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. واسمح لي يا شيخ في قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، فكأن هذه الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه خلق عظيم بل هو على وارتفع على الخلق العظيم. نعم. لذلك عندما أتاه رجل وقال يا رسول الله ماذا ينجي العبد من النار، فأعطى صفات فيها خلق. الرجل قال له ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله. فقال يا رسول الله فهل مع الإيمان عمل؟ قال فلينفق مما أعطاه الله. فقال يا رسول الله فإن كان فقيرا، واحد معهوش ينفق زكاة مال أو صدقات، فقير، فقال صلى الله عليه وسلم فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. مش كل واحد بقى يقولك لا ده سيبه كل واحد عجباه دماغه. هاي المسألة السلبية وتكلمنا عنها. نعم. في قصة أصحاب السبت. نعم. في يوم السبت الماضي. نعم. فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. فقال يا رسول الله فإن كان لا يحسن ذلك، قال فليعن مظلوما. فقال يا رسول الله فإن كان ضعيفا، قال فليعن الأخرق أي صاحب الحاجة. فقال الرجل يا رسول الله فإن كان لا يحسن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أما تريد أن تجعل لصاحبك من خير فليمسك أذاه عني. ده خلق. نعم. الصفات دي كلها مش خلق، أخلاق. خلق علم هذه الأخلاق تنجي العبد من النار. فقال الرجل يا رسول الله أولو فعل هذا يدخل الجنة؟ بالإيمان، أمر بالمعروف، إنفاق، إعانة مظلوم، يعني الأخرق يمسك أذاه عن الناس. فقال صلى الله عليه وسلم لو أخذ بخصلة واحدة من هذه الخصال أو عمل بها أخذت بيده وأدخلته الجنة. اسمح لي يا شيخي أنا حضرتك تقصد هنا برضو كأنك تشير إشارة خفية إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في مسألة تبيين أن العبادات بدون أخلاق قد تضيع العبادات من الإنسان، لأن ما يدخله ما يدخل العبد الجنة أن يتخلق بأخلاق طيبة. دي إحنا مرحلة هندخل بها في الحلقة. إحنا دلوقتي بنتكلم على الخلق. الخلق قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات مع الإيمان. يمكن مش عايزين ناخذ الحلقة في أشياء نتفرع عنها. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن عبسة أن رجلا أتى النبي العظيم محمدا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال أن يسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، يعني أخلاق برد. فقال يا رسول الله فأي الإسلام أفضل؟ فقال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فقال يا رسول الله فأي الإيمان أفضل؟ فقال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. فقال يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. ده تعريف الجهاد باختصار من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الجهاد أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأرتق دمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم هما عملان إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلى. اسمح لي شيخ أحمد ننتقل لشيخ أحمد عبد الله. وشيخ أحمد قبل أن نطرح على حضرتك سؤال ونأخذ خلق من هذه الأخلاق كنموذج نتحدث عنه هذه الليلة، ثم في باقي الحلقات إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا نتحدث في كل حلقة عن خلق من أخلاق وردت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة كخلق يتخلق به المسلم في دينه دين الإسلام. لكن قبل أن نتوجه لأخذ نموذج من هذه الأخلاق إيصالا بكلام الشيخ أحمد الطاوي وقبل الدخول على هذا على هذه المسألة، مسألة أهمية الأخلاق كلمنا عنها الشيخ أحمد الطاوي وأن الأخلاق في الإسلام ضرورة ومهمة، وأن العبادات لو أن إنسان أهمل خلق من هذه الأخلاق رغم أنه كان يتفرغ لتلك العبادات قد تضيع تضيع منه هذه العبادات بسبب سوء أخلاقه. مثاله حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم لما قال سأل هو سؤالا أولا قال أتدرون من المفلس؟ فتعجب الصحابة لأن الأمر معروف المفلس هو من لا درهم له ولا متاع، من ليس له مال ولا أملاك. قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين وفي رواية وأمر بمعروف ونهي عن منكر. فيأتي يوم القيامة، إذن هو معه عبادات، فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار عياذا بالله. إذن الأخلاق ضرورة هامة أن يتخلق المسلم بهذه الأخلاق الحسنة الطيبة بأخلاق النص عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة حتى يضمن سلامة عباداته من أن تضيع منه يوم القيامة أو أن يقذف عياذا بالله في النار. وننتقل إلى مثال من هذه الأخلاق ولنبدأ بخلق قدمت عنه مقدمة حتى أعير السامع انتباها. خلق نريد أن نتحدث عنه وقد ورد في القرآن الكريم أكثر في أكثر من 90 موضعا، هو خلق لا تعرف الملائكة أن تحصيه أو أن تحصي أجره، لأنه لا أحد يعرف كيف يحصي أجر هذا الخلق الطيب. ثم هو خلق أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، بل وأمر الله تبارك وتعالى نبيه بهذا الخلق، وأمر الأنبياء من قبل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن في نهاية كل قصة من القصص في القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر الأنبياء تجد فيها أيضا ذكر لهذا الخلق، ألا وهو خلق الصبر. خلق الصبر شيخ أحمد، لغة الصبر معروف أنه الحبس والمنع، لكن بعد ده بقى عايزين حضرتك توضح لنا إيه فوائد الصبر. يعني أنا أصل بعض يسأل طب أنا أصبر ليه، إيه اللي أحصله من الصبر؟ يعني لازم فيه فوائد، الفوائد دي بقى عايزين حضرتك اللي تبينها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما يعني اعتاد الناس في موضوع الصبر لما يتكلموا الأول عن تعريف الصبر وأنواع الصبر، وفي النهاية يأتي الحديث عن فوائد الصبر. إحنا النهاردة نتكلم عن الفوائد الأول، عشان زي ما أقول الشيخ فتحي الإنسان يعني يبقى عنده حافز لأن يصبر. أولى فوائد الصبر، وكما قال العلماء لو لم يكن للصبر إلا هذه الفائدة لكفت، دخول الجنة. قال الله رب العالمين في سورة الإنسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، صبروا جنة وحريرا. وفي سورة فصلت يقول الله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن كان حظه عظيما دخل الجنة. والحديث عن الجنة يطول، لكن يكفينا في الجنة ما قاله الله رب العالمين في الحديث، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي هي أمنية كل عابد وأمل كل إنسان أن يدخل الجنة حتى ينعم بنعيم أهل الجنة وينعم بأعظم نعيم لأهل الجنة، وهو رؤية الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة القيامة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا هذه أولى فوائد الصبر دخول الجنة. الفائدة الثانية وهي فائدة يعني لا تقل عن الأولى في الأهمية. طب اسمح لي الشيخ قبل أن ننتقل للفائدة الثانية، استكمالا لما قلت حضرتك إن الفائدة الأولى من الصبر هي دخول الجنة. هذا يذكرني بقول الله تبارك وتعالى، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وقوله تبارك وتعالى، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، وقال سبحانه وتعالى، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا كله من الآيات التي تؤكد أن الصابر له الجنة يوم القيامة. وهذه الفائدة الأولى. أما الثانية، الفائدة الثانية معية الله عز وجل. نعم. يعني معية الله، الله تبارك وتعالى يكون مع العبد. قال الله رب العالمين في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. طب اسمح لي بقى، ما دمنا قلنا إن الله مع الصابرين ونستعين بالصبر، فنستعين بالصبر دقيقة حتى نستقبل هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي تفضل يا أخي. أهلا بك، تفضل. أحبك إذا أحببتني في يا أخي. أي يعني لا تشعر بالخشوع في الصلاة تقصد؟ نعم. يعني تريد الأسباب التي تجعلك تخشع في الصلاة. طب يا أخي هل من سؤال آخر؟ هو في سؤال حضرتك بس يعني أنت إيه بالنسبة لقراءتك للقرآن في الصلاة، بالنسبة للقراءة في الصلاة هل أنت تخشع فيها؟ هل أنت تخشع فيها؟ تعرف ما تقوله؟ يعني حضرتك هو يبحث عن الأسباب. طيب يا أخي هل من سؤال آخر؟ أنا عارف حضرتك إن أنا أقرب من ربنا أكثر، يعني تريد القرب من الله تبارك وتعالى. سنجيبك إن شاء الله، أبشر. نعم شيخ أحمد، نرجو الإجابة. نقول لأخونا الكريم أحمد جمال، سنجيبك بإذن الله تبارك وتعالى في نهاية الحلقة، فانتظر واصبر. معية الله عز وجل، يعني هنقول موقفين يشرحوا المعية ويبينوا أهميتها. الموقف الأول حدث مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما سجلت سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدنا موسى تحرك لبني إسرائيل ووجدوا البحر من أمامهم وفرعون الطاغية من خلفهم، ماذا يفعلون؟ في موقف صعب جدا، وفي هذا الموقف موسى عليه السلام يشعر بمعية الله، فقال لقومه قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال لست وحدي وإنما معي الله تبارك وتعالى. فإحساس موسى بأن الله معه جعله يشعر بالقوة. الموقف الثاني وهو موقف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، موقف مشهور وكلنا يعلمه، في الهجرة أبو بكر الصديق يخشى على النبي فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أي واحد تحت قدميه هيشوفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في طمأنينة يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. سبحان الله شيخ، اسمح لي في لفتة هنا ما بين موقف نبي الله موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل وموقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق. فنبي الله موسى عليه السلام الكريم يقول إن معي ربي سيهدين، لم يكن معنا مع موسى ومع بني إسرائيل، رغم أن الله تبارك وتعالى مع جميع خلقه بعلمه وبإحاطته وغير ذلك، لكن لأنهم في مسألة استشعارهم بمعية الله معهم لم يكن في قلوبهم اليقين بهذا ولا الإيمان بهذا. أما أبو بكر الصديق فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم باثنين الله ثالثهما إن الله معنا. فسبحان الله العظيم، وهذا يبين أيضا فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، لا أقول على سائر الأنبياء بل على جميع الخلق. لذلك من أراد أن يعني ينعم بمعية الله فعليه أن يعني. الفائدة الثالثة ونختم بها الفقرة الأولى، حب الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى الفائدة الثالثة حب الله تبارك وتعالى، وهذا الشرف للعبد أن يحبه رب العالمين، أن يحبه من رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. وكما جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب سيدنا جبريل، ثم ينادي جبريل يا أهل السماء إن الله تبارك وتعالى يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يلقي الله عز وجل محبته في الأرض. عشان كده تلاقي الناس في الأمثال يقول لك أنا بحب فلان لله في لله. يعني بدون أسباب. نعم بدون أسباب. أحب فلانا لأنه أطاع الله، فمن أراد أن يحبه الله عز وجل فعليه أن يصبر. إذا اللي عايز يدخل الجنة يصبر، اللي عايز معية الله يصبر، اللي عايز حب ربنا سبحانه وتعالى وحب أهل السماء وحب أهل الأرض فعليه أن يصبر. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. إذن أحبتي في الله، خلق الصبر كمثال لخلق من أخلاق الإسلام الكريم، هذا الخلق سبب لدخول الجنة، سبب لنيل حب الله تبارك وتعالى للعبد، بل وحب الملائكة للعبد، بل وحب جميع الخلق لهذا العبد. الصبر فيه فوائد جمة وكثيرة، لكن لا نستطيع أن نحصيها كلها في هذه الدقائق المعدودة، فاسمحوا لي أن أجيب عن بعض هذه الأسئلة التي طرحناها في بداية الحلقة، ثم نعاود الحديث مرة أخرى مع الشيخ أحمد الصاوي عن فضل الأخلاق، وهل هناك عبادات بدون أخلاق أم لا. أحبتي في الله، قلنا أن هذا الخلق سنة كونية من الذرة إلى المجرة يتعرض لها الجنين، فالصبر يتعرض له الجنين حتى يخرج بعد الشهر التاسع من بطن الأم، ويتعرض له النبات، ويعلم هذا المزارع الذي يلقي البذرة في الأرض فيصبر حتى تصير نباتا يجني من هذا النبات، بعد أن يجني من هذا النبات الثمرة الطيبة. وأيضا الشمس إنها دوما وأبدا تطلع علينا في كل يوم. ثم هذا الخلق سبب في ومرتبط خلق الصبر بزيادة الدين أو نقصانه. كيف يكون له علاقة بزيادة الدين ونقصانه؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. تفضل يا أخي. من معنا؟ تفضل. أهلا وسهلا. تفضل. نعم. الحسن. تفضل. جميل. جميل. نعم. نعم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم معاك. هل هناك شيء آخر تريد أن تقوله أخي؟ نعم معاك. واحنا بنبين دوت في حلقة اليوم ان دين الاسلام رحمة للناس من خلال هذه الاخلاق، ومن خلال خلق الصبر، كمثال انه حينما يتعرض انسان الي بايذاء فانا اصبر على ايذائه هذا واعامله بالحسنى. بس هنا حضرتك احنا ايه، هو متصل الاخلاق تقول احنا جينا رحمة للناس. نعم. هذا تعبير خاطئ. يعني لان لا مش هو هو يقصد الصبر، لأن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف نحن نشارك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الرحمة؟ قال صلى الله عليه وسلم ربه خاطبه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مجدى، ولم يقف، فقال إنما أنا رحمة مجدى. ليه؟ بعثت لرفع قوم وخفض آخرين. رفع قوم بالطاعة، رفع قوم بالخلق، رفع قوم بالعبادة، رفع قوم بالعزة، خض آخرين بالمذلة بالمعصية. الرجل العاصي قالوا أتعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ إن هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يبقى الرحمة، نحن لسنا رحمة، الرحمة هو رسول الله خاطب، ولا يستطيع أحد أن يشارك سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن رجل واحد، رجل كتب الله عز وجل مقاديره ومقادير هذه الخلق كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فنحن نتكلم عن خلق رجل، هذا الخلق علم أمة، علم أخرج الناس من الظلمات إلى النور. الإسلام الذي نحن بنعمته وبفضله نعبد الله عز وجل بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة والصالحين. اسمح لي شيخ، عفوا لقطع كلام حضرتك بس نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. أحبك الله. أحبك الذي أحببتني فيه. والله لنا مدة ما سمعناك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. نعم. النبي ليه سؤال ممكن يعني. أسأل ربك كثير. طب كل إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. لو أنا بصلي إمام. طب مش هسمعك لما تقول لا إله إلا الله أولا. بس كده. صلى الله عليه وسلم. تفضل لما بتصلي إمام. نعم. أنا لو بصلي إمام. جميل. وجدت في ركعة سجدت سجدة واحدة وقمت وقمت. نعم. يبقى سجود الثانية يغني عن السجدة الثانية أو في تعادل الركعة الثانية. طيب كانت السجدة ديت في الركعة الكام يا السجدة السجدة اللي حضرتك سجدتها سجدة واحدة كانت في الركعة الكام؟ الركعة الأولى. وقمت للركعة الثانية؟ قمت للركعة الثانية. نعم. احنا بنتكلم النهاردة عن خلق الصبر. بنتكلم النهاردة عن خلق الصبر. جميل جميل. فاحنا عاوزين حضرتك بقى تصبر معانا لنهاية الحلقة ونجيبك انه جاوبك على السؤال ان شاء الله. هل من سؤال اخر؟ لا شكرا لسيدي كاترين افضالك. انا بكلمك من الجيزة. ربنا يبارك فيك. نسألكم الدعاء ان شاء الله. الشيخ احمد اسمح لي عفوا يعني. في مسألة أخونا السائل المتصل الأول اللي كنت حضرتك بترد على مسألة إن هو بيقول إحنا رحمة العالمين. المتصل التالي. أقصد يعني السابق لهذا الاتصال. إحنا يعني اسمح لي نقول إن ربما يكون هو يقصد رحمة، نحن رحمة للعالمين، نعم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن إحنا كمسلمين متبعين للنبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن نكون متخلقين بأخلاق الرسول الكريم فنتصف بالرحمة أيضا للعالمين. نعم نتصف إزاي؟ قالوا قالوا إذا خرج شيء يعني مثلا في ماتشات الكورة أو أي شيء أو أي حاجة بيحدث أو أي زي واحد بيلبسه من أصحاب الأعلام، لا واحد الناس العالم البلد كلها بتألفه لحبهم له وجعله أسوة لهم وقدوة. نعم. قالوا إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالرجال فلاح. نعم. السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي على الأرض. اتصال. نعم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك. اتفضل. اتكلم مع الشيخ احمد عطاله. اتفضل معاك. من معنا؟ كريم عليكم ورحمه الله وبركاته. يا شيخ احمد عطاله حبك الله اللي عملتنا فيها. يا سيادة الشيخ حضرتك مرحبا بك. اتفضل سؤالك. كان سؤالك بس سؤال للشيخ احمد عطاله. متى وائل الصبر؟ جميل. هل من سؤال اخر يا اخي؟ نعم. تفضل. وما انواع الصبر؟ معلش حضرتك. جزاك الله خير ان شاء الله هنجيب باذن الله على اسئلتك. يا شيخ احمد. فعندما في الصبر. نعم اسمح لي عفوا. سامع سجل الاسئله كلها. نعم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا استاذنا الفاضل. ربنا يبارك فيك. فضيلتي الشيخ فتحي. ربنا يعزك. الشيخ احمد. اهلا وسهلا. اخبار مولانا. ربنا يبارك فيك. معكم اخوكم في الله يا شيخ سامع العبد القوي عم الشيخ احمد. ربنا يعزك يا مولانا. ربنا يكرمك. مرحبا بك يا شيخ. ازي حضرتك؟ الله يخليك بارك الله فيكم. ان شاء الله تكون بخير. والله احنا عاوزين نستفسر من مولانا الشيخ احمد. يعني وهو عالم جليل. ربنا يعزك. قوله تعالى: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. نعم. الفرق ما بين البلاء والابتلاء. نعم. لنتعلم منه بمشيئه الله عز وجل. ربنا يعزك يا مولانا. وتحياتنا للاستاذ الفاضل الشيخ احمد الصاوي. ربنا يعزك. جميل حبيب. ربنا يعزك. تفضل يا شيخ. فعندنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسمعني ازاي؟ نعم تفضل. نسمعك يا اخي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ والله انني احبكم بالله واحبك جميله طيبه جدا عم الصبر. ربنا يعزك. احبك الذي احببتنا فيه. اريد مزيدا على صبر الزوج على الزوجه والزوجه على الزوج. جميل. هل من طلب اخر؟ يبلغون بالسلام ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. مين معانا بقى؟ ونسالكم الدعاء ان شاء الله. انا ليا اخ ابن عمي مريض بالله عليكم. تدعوا له ان شاء الله يا اخ حسين بمزاج. شفاه الله وعافاه. شفاه الله وعافاه. وان شاء الله تدعوا له بالصبر باذن الله. ان شاء الله رب تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. خلاص تفضل. فعندما نتكلم أو نقول إنما أنا رحمة مهداة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لرفع قوم وخفض آخرين. أما لنحن المسلمين فنقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نتكلم عن الرحمة، ليس منا، أي ليس من الإيمان في شيء، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. جميل. ويوقر كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. فهذا على الرد لمن قال إنما أنا رحمة إن هو رحمة. نعم. تمام. قضية بقى نرجع للموضوعنا الأخلاق وتأثرها، تأثر العبادات بالأخلاق. نعم. أولا العبادات ليست هي طقوس تهيمن على الفرد أو حركات تؤدى. إذا حضرتك ستجيب على سؤال أن العبادات لا تصح، أو عفوا يعني قد تضيع من العبد بدون أخلاق. الأخلاق بالعبادات. نعم سنجيب عنها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. اسمح لي يا أخي بس توطي التلفزيون. اخونا احمد معايا. قطع الاتصال. اتفضل. علاقة العبادات بالأخلاق. نعم. أولا العبادات ليست هي حركات تؤدى أو طقوس تهيمن على الفرض، ولكن هدفها تربية الخلق. تربية الخلق. نعم. تنقية الضمائر، سلامة الصدور، صدق اللسان. ونرجع بعد الفرق. بعد هذا الفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك المستشار عبد الله. مرحبا بك. بتكلم في بعلق على النص الخاص بال وبعد سماك إذا رحمة للعالمين. تفضل. عم الشيخ بيتكلم يعني بيحدد الرحمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم دي حقيقة ثابتة يعني من الثوابت ما فيهاش جدال. نعم. لكن بتنتقل للفرد إزاي؟ يعني بتنتقل للفرد إزاي؟ من لا يرحم لا يرحم. نعم. إذا أنا كنت أصلاً الرحمة كانت منتهية بس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عند هاشم كذاك الآخرين، كيف يكون الشخص رباني؟ رباني بالسلوك اللي يعني يتجاوز سوء ذاته، وبالتالي يكون دي الرحمة لها امتداد متصل وماشي. لكن لما تقول لي الرحمة بس واقفة، صح دي حقيقة ثابتة، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، خلاص كده؟ نعم. رحمة للعالمين. طيب رحمة للعالمين احنا ما بنجيبش فيه ده، بنقول لي يكون يعني رحمة ممتدة ازاي؟ ممتدة بحيث الناس تتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بتمييز الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يكون هنا يعني في مرونة في في في في في الشرح، لكن انت يعني لما تقول لي بس دي حاجة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم بس وليس بالآخرين، بتوجبني بي يعني حتى بتصل فيها الحادث. نعم يعني نعم. ايه الفرق بين شخص وشخص في النمط السلوك بتاعه؟ لا لا لا، من لا يرحم لا يرحم. اذا انا رحمت المسكين رحمت ضعيف رحمت كل السلوك بتاعي يعني تنال الرحمه من الله تبارك وتعالى. يبقى كلها هي رحمه، كل واحد كل واحد بالامر الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لانه لو ما كانوا يعني لا امتداد ما كانش قاعد يتحدث دلوقتي. نعم نعم. يعني ما كانش لا تخلقوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حضرتك وصلت الرساله. ثاني في حديث قدسي، لا يزال عبدي يغرب الي بالنوافل حتى احبه، واذا احببت قلت بصره الذي يبصر به ويده التي يبصر بها ويده التي يمشي بها حتى يكون العبد ربانيا يقول للشيء يكون فيكون. لو ربنا سبحانه وتعالى نفسه بالنوافل بوصل لنا الحته دي. لما نتكلم على الرحمه، الرحمه بتكون عند الفرد جزء من كل، لكن ما بجيبش بس في انه انا اكون جامد بمعنى انه الصفه اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وليه الرحمه بس هي كده. ما فيش نحن ما وقعنا في نكون رحيمين. نعم نعم. حضرتك احنا متفقين مع حضرتك في هذا الرأي وشاكرين جدا على هذه المداخلة، وهي بالفعل مداخلة مفيدة. حضرتك تشير الى ان الرحمة لا تتوقف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فنتأسى بأخلاقه، ومن اجل هذا نتحدث عن اخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومثاله خلق اليوم خلق الصبر حتى نصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو بمعنى آخر أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصبر في كل أحوال الصبر، لأننا سنتعرض لمعرفة الصبر على والصبر عن والصبر في والصبر مع. أما يقصد اللفظ يعني. نعم. لكن المعنى لا هو بس الاتصال معنا جميعا. أنا عند ردي للمتصل الأول أو الثاني في الاتصال عندما قال نحن رحمة للعالمين، فهذا اللفظ خطأ، لأن الرحمة رحمة. يعني تقصد خطأ لفظي. نعم خطأ لفظي من المتصل. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهذه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هي صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتخلص بهذا أتمنى نتكلم، بس هي صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أما الرحمة التي نحن نقتدي بها فهي خلق خلق الرحمة. نعم. فأنا لم أجمد خلق الرحمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. ولكن أما الرحمة للعالمين رجل واحد رحمة للعالمين فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المتصف قال نحن رحمة للعالمين. نعم. والعالمين مقصود بها كل ما دون الله تبارك نعم. وتعالى. الأبيض والأسود، انت العرب والعجم، حتى الجماد. نعم كل نعم. شيء. فهنا هذا هو تعريفي وهو تعقيبي على أن هذه الصفة صفة العالمين، الرحمة للعالمين، صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندما اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي عاداته وفي معاملاته توسع وانتشر هذا الدين. جميل. بخلق الرحمة وخلق الصبر وخلق المعاملات والإيثار وغيرها التي سنتحدث عنها، كل شيء بهذا الخلق. أما الصفة تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، أنا لم أجمد الله. نعم نعم. فهذا في كلامي، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه للرجال فلع. نعم، وقد وصل معنا شيخنا الكريم. نعم. لكن اسمح لي، أما في آخر الحديث الذي طلع كان في ضعف في رواياته، كنت سأنبه عن هذا. نعم، في ضعف في هذه الرواية، هي عبارة يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون، هذه زيادة لم يقولها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، كنت تتكلم عن هذا. نعم بالضبط. نعم عن هذا. فاحنا بنشكر المستشار عبد الله على هذه المداخلة الطيبة، لكن أيضا العلم رحم بين أهله. نعم. والمسألة أننا منقادون في العلم لقول الله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث فنحكم عليه بحكم علماء الجرح والتعديل ومن تكلموا في علم الرجال، فقالوا أن هذه العبارة في الحديث الذي قيل يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون، هذه زيادة حكم عليها العلماء أنها لم تصح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا قضية أولا، نحن نتكلم عن الأخلاق ونتشبه ونقتدي، وأقول المؤمن مرآة أخيه المؤمن. جميل. ورحم الله امرئ أهدى إلى عيوب. نعم. والنصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة معناها كما قلت سابقا إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إليها. واسمح لي ما دمت تتكلم عن النصيحة وهذا من الأخلاق. نعم. أيضا النصيحة أيضا تكلموا عنها في مسألة لغة من. قالوا إن هي نصيحة سميت بهذا الاسم إما لأنها من المنصحة وهي الإبرة. نعم. التي تخيط الثوب بعد أن يتقطع ويتفرق. نعم. لأن الناصح حينما يبدي النصيحة للمنصوح له فإنه يلملم شمله ويلملم أفكاره. الأنبياء قالوا في بعد ما بعثوا من رب العزة قالوا إني لكم ناصح أمين. جميل. تولى القوم وأغلقوا آذانهم وأعموا قلوبهم وأبصارهم، فقالوا لهم ولكن لا تحبون الناصحين. نرجع إلى العبادات. العبادات هي تربية الخلق، يعني تربية الضمائر. كنا بنسأل سؤال، هل هناك عبادات بدون أخلاق أم لا؟ نعم، تربية الخلق، تنقية الضمائر، تهذيب النفوس، سلامة الصدور من الغل والحسد. ونقول لابد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فمثلا العبادات هذه، قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله. ده أنا كده فهمت بأن حضرتك يا شيخ عايز تقول إن هنمسك العبادات عبادة مثلا، وكل عبادة نبين منها إن هي مرتبطة بالخلق. الأركان. أو ركن من أركان الإسلام. فأدي ركن مثلا ركن الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن الصلاة عبادة هي وبتنهى عن الإيه؟ الفحشاء والمنكر. يبقى عبادة مرتبطة بخلق. نعم. وهنخش في الرد على أول اتصال. جميل. أخونا أحمد جمال. يبقى احنا كده بنجاوب أيضا على أخونا أحمد. نعم. جمال الذي قال أنا بالنسبة لي أنا لا أخشع في صلاتي وبسرح وأريد القرب من الله. أقول لا، أن أستاذا قال لتلميذه: ما تقول يا غلام لو أن الشيطان سول لك الخطايا؟ أستاذ يسأل تلميذه: يا غلام ما تقول لو أن الشيطان سول لك الخطايا؟ قال: أجاهد. قال: فإن عاد. قال: أجاهد. قال: فإن عاد. قال: أجاهد. قال: يا غلام ما تقول لو أنك مررت بقطيع من الغنم ونبحك كلب الحراسة؟ يعمل إيه بقى؟ يلا نعرفه بعد الإفطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا جمال تفضل. تفضل. نعم. من لا يرحم لا يرحم. نعم. ايوه. ايوه الشيخ بيقول لك ان النبي عليه السلام هو بس رحمه العالمين. هو النبي رحمه العالمين بس النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش الحديث ان كل امتي يدخلون الجنه الا ايه؟ المجاهرون. والا من قال؟ نعم. لازم زي ما لما النبي كان يرحم على الناس لازم ابقى انا ادعو الناس الى ايه؟ الى ربنا سبحانه وتعالى. وادعوهم برحمه. نعم. لان من لا يرحم على الناس لا يرحم من غيره. انت قصدك استخلاص برضه بقى الاحترام دي فهمني غلط. تفكر الناس طب ما هو النبي رحم العالمين وربنا جعلني سبب ابقى رحمه للناس. معايا عم الشيخ؟ نعم نعم. الو. ايوه ايوه معاك معاك. اتفضل. رحمة. أوكر الذي رحم العالمين وربنا يجعلنا سبب إن إحنا نرحب على الناس ونسلمهم على ربنا وندعوهم بالحكمة حتى نحببهم كثير ربنا سبحانه وتعالى حتى لما تصلي تصلي. نعم. جميل. نعم. ولا كلامي غلط حضرتك؟ نعم. لا مظبوط. الله يبارك فيك. إيه أقول للشيخ بعد احترامي لحضرتك؟ ربنا يعزك ربنا يعزك. أعزكم الله. جزاك الله خيرا. وجزاكم يا أخي. يبقى خلق يبقى دي عبادة الصلاة مرتبطة بخلق والعبادات لا تنفصل عن الأخلاق. نعم. فقال: ما تقول لو أنك مررت بقطيع من الغنم؟ نحن توقفنا عند هذه المقالة. قال: أصارع. نبح كلب الحراسة مر بقطيع من الغنم وكلب الحراسة معه نبح عليك هجم عليك. قال: أصارع. وكني بحزر. نعم. قال: فإن عاد. قال: أصارع. قال: فإن عاد. قال: أصارع. قال: يا غلام هذا أمر يطول شرحه. نعم. استعن بصاحب الكلب يكفي عنك شر الكلب. نعم. فاستعن بالله يكفي عنك شر الشيطان الرجيم. يبقى أخونا أحمد جمال الذي يسأل عن مسألة الخشوع في الصلاة والقرب من الله يستعين بالله تبارك وتعالى حتى يبعد عنه هذا الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. وقال: وإما وقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. ومن الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يبقى النقطة الثانية لأخونا أحمد هي كثرة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بأن يبعد عنه هذا الشيطان الرجيم. في صباحه ومسائه لابد أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ونقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى النقطة الأولى أن هو يكثر من الاستغفار. النقطة الثانية أولا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. جميل. لن يقدر عليه إلا من خلقه. نعم. والثانية يكثر من الاستغفار وأذكار الصباح والمساء. جميل. وأيضا اسمح لي يا شيخ إن هو يحفظ كل مرة ولو آية جديدة. نعم. آية جديدة ويقرأ تفسيرها بحيث لما يقرأ في الصلاة يخشع فيها. يقرأها يفهمها يعمل بها يطبقها على نفسه. نعم. لأن أحيانا الناس كتيرة بيبقى حافظ بعض آيات من القرآن باستمرار لما بيصلي بيها خلاص ما بقاش يخشع في هذه الآية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وفي آخر حديث: والقرآن حجة لك أو عليك. في بدايته الطهور شطر الإيمان، في آخر حديث: والقرآن حجة لك أو عليك. طب اسمح لي يا شيخ، احنا هنتكلم عن العبادات، هنتكلم عن، ما زلنا مع هذا السؤال الذي يقول ما علاقة او هل هناك عبادات بدون اخلاق ام لا؟ تكلمنا فقط عن نموذج من هذه العبادات وهو الصلاة، وان الصلاة عبادة ولا بد من اخلاق معها، عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله. اما باقي العبادات واركان الاسلام اسمح لي ان نجيب عنها بعد. شيخ احمد اسمح لنا بسؤال في مسألة، كنا بنتكلم عن فوائد وذكر فوائد الصبر، ذكرنا فائدة ان الذي يتخلق بخلق الصبر يدخل الجنة، وان الذي يتخلق بخلق الصبر ينعم بحب الله تبارك وتعالى له وحب الكائنات ايضا، وايضا يستشعر ويكون في معية الله عز وجل كما كان نبي الله موسى ونبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تكمل لنا شيخنا الكريم بعض فوائد الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. الفائدة الرابعة من فوائد الصبر الحفظ من كيد الكاذبين. ناس كتير جدا يعني شغلهم أو همهم خايف من الحسد، خايف، فربنا علمنا سبحانه وتعالى وعلم أصحابه وعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذا الإنسان لما يصبر ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من كيد الكائدين، وكما يقول القائل اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إلا أن تجد ما تأكله. واتكلمنا عن الحسد في قصة ابن آدم والشيخ أحمد بالله. جميل. أيضا من فوائد الصبر إن ربنا سبحانه وتعالى يعني كما قال الله عز وجل يضاعف الأجر للصابر، قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ما شاء الله، صبروا في الدنيا فضاعف الله تبارك وتعالى لهم الثواب. لأننا سنتكلم فيما هو آت عن أنواع الصبر، صبروا على الطاعة إلى آخره، فربنا تبارك وتعالى كافأهم على هذا الصبر بأن ضاعف لهم الثواب. اسمح لي يا شيخنا، مش بس ضاعف الثواب، ده في قول الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. يعني الملائكة هتحصلهم إزاي الحساب؟ احنا عارفين إن في أجور من الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف. نعم. إلى 700 ضعف. إنما في الصبر بغير حساب، ملوش حد نهائي. نعم. فسبحان الله، هذا خلق عظيم. نعم. أيضا من فوائد الصبر أن الله تبارك وتعالى يجعل من يصبر إماما وقدوة للناس. الكريم كان بيتكلم دلوقتي المتصل وجود يعني ندعو الناس بالقدوة والموعظة الحسنة، ونسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم القائل بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. وقول الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. نعم. يبقى احنا بنجاوب دلوقتي ايضا على اخونا الاستاذ جمال. نعم. على سؤاله واتصاله. نعم. نعم. الآية في سورة السجدة. نعم. ربنا تبارك وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى لما صبروا صاروا أئمة، صاروا أئمة يقتدى بهم، ويدعون الناس إلى دين الله عز وجل، وليس هناك أفضل من الدعوة إلى الله كما أخبر الله في سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، مش دعا فقط، وعمل صالحا عشان يبقى قدوة لغيره. وقال إنني من المسلمين. إذا هذه فائدة عظيمة ربنا تبارك وتعالى جعلها لمن يصبر على طاعة الله عز وجل. أيضا من فوائد الصبر تحقيق النصر. النصر أمنية غالية يبحث عنها المسلمون في كل مكان، ويبحث عنها المخلصون من أبناء هذه الأمة. تتحقق أو يتحقق النصر بالصبر. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بإيه؟ بما صبر. يبقى وكما جاء في الأثر إنما النصر عند الصبر. إذا لما يتحقق الصبر في واقع الحياة لابد أن يتحقق النصر. نعم. أيضا من فوائد الصبر، اسمح لي قبل أن أنطلق أن الفائدة التي تليها، وما زلنا مع هذه الفائدة، أنه سبب للنصر. أيضا في سورة البقرة في الآية 52 يقول الله تبارك وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، وتحدثنا عن هذه القصة، قصة طالوت وجالوت، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الآية اللي بعدها ربنا بيقول إيه؟ فهزموه. يبقى الصبر سبب في النصر. نعم. الفائدة التي تليها المغفرة. نيل المغفرة للذنوب. نيل المغفرة للذنوب والأجر الكبير، وهذا أمل الأنبياء والمرسلين والبشر من بعدهم. نعم. سجل القرآن في سورة الشعراء على لسان نبي الله إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. المغفرة ده أمل. فربنا يقول سبحانه وتعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يبقى المغفرة والأجر الكبير لمن حقق الصبر في واقع الحياة. يبقى المسألة ما هيش مجرد كلام، إنما المسألة مسألة إيه؟ سلوك وعمل. أريد أن يغفر الله تبارك وتعالى، أريد أن يحقق الله عز وجل لي الأجر الكبير، يبقى علي أن أصبر. أيضا من فوائد الصبر، يعني الآية حضرتك ذكرتها في البداية، أن أهل الإيمان وأهل الدعوة قد يتعرضون للسخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فربنا في سورة المؤمنين يقول سبحانه وتعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بإيه؟ بما صبر. يعني السخرية من الدين ومن أحكام الدين ومن الدعاء إلى الله لن توقف الدعوة عن المسيح، ولن توقف وسيصدر هؤلاء الدعوة. نعم، وسيصدر هؤلاء ابتغاء الثواب والأجر من الله رب العالمين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فازوا بصبرهم، فازوا بتحملهم، فازوا باستمرارهم على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى واحد. نعم. لم يتبقى معنا إلا 3 دقائق تقريبا، والوقت مضى سريعا. أجبنا على أسئلة بعض المتصلين. الأستاذ جمال في، وقد أجبت عليه الشيخ أحمد، وأيضا المستشار عبد الله وقد أجبنا عليه وعلى استفساره. أيضا أخونا أحمد جمال في مسألة الخشوع في الصلاة والقرب من الله تبارك وتعالى، وكانت المسألة الكثرة من الاستعانة بالله والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وحفظ آيات جديدة بحيث يكون يخشع معها. وأن يتقن بالله وأن يتقن الله في صباحه ومسائه. نعم. سريعا شيخنا، مسألة إجابة أخونا السائل: صبر الزوجة على الزوجة والعكس. نعم. أولا صبر الزوج على الزوجة أجيزها في دقيقة واحدة. أن داود عليه السلام قال: اللهم إني أسألك 4 أعوذ بك من 4: أسألك لسانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا، وأسألك زوجة تعينني على ديني ودنياي، وأعوذ بك من 4: أعوذ بك من ولد يكون علي سجدا، وأعوذ بك من مال جمعته يتمتع به غيري ويكون وباله علي، وأعوذ بك من جار سوء. في صفة هذا الجار: إن رأى خيرا كتم وإن رأى شرا نشر، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشي. نعوذ بالله. قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروا. عدوا لكم فاحذروا. نعم. نعم. العلاقة بين الرجل وزوجته لابد أن تكون علاقة طيبة حميمة. لابد أن يبدأ الرجل بهذه العلاقة بالطاعة الطيبة أن بالقول الحسن بالمعاملة الحسنة وأن ترد المرأة على هذه المعاملة بالحسن. قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. وإن كره منها خلقا رضي منها آخر وهي أيضا كذلك. نعم. إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر لأننا بشر لسنا فينا صفة الكمال ولا معصومين من الخطأ. أخونا السائل أيضا يتكلم على مسألة فوائد الصبر وقد ذكرها الشيخ أحمد عبد الله، وقد سأل أيضا عن مسألة أنواع الصبر، فاسمح لنا نجيب. نقول سريعا الصبر أنواعه أنه صبر على وصبر عن وصبر في. أما الصبر على فهو الصبر على طاعة الله أو الصبر على أقدار الله فيصبر على الطاعة. ثانيا الصبر عن أي الصبر عن المعصية وارتكاب المحرمات. ثالثا الصبر في أي الصبر في الفتن والملمات. أيضا سؤال أخونا الشيخ سامي عبد القوي سأل في مسألة الفرق بين البلاء والابتلاء. نعم. وطلب من حضرتك ان انت اللي تجيبه. نعم. تجاوبه يعني. باختصار وجيز جدا ويمكن ان شاء الله في حلقة ما ممكن نستفسر فيه به ونتكلم عنه ب هل سنفرد حلقة قادمة لخلق الصبر ام سندخل في خلق اخر؟ الصبر ان شاء الله. ما زلنا مستمرين معه. نستمر باذن الله. نعم. ومزيد وتوفيقه. البلاء والابتلاء. والابتلاء. واضح في الكلمة. نعم. بلاء ابتلاء. أولا قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نعم. الابتلاء معناه الامتحان والاختبار. نعم. دقيقة الوقت انتهى. الوقت انتهى. أما البلاء فهو ما يصيب قوم. يمكن برضه عشان لا أخذ من حق الحلقة المقبلة سوف نتكلم عن هذا البلاء والابتلاء حتى لا نضيع حق معنى الكلمتين في اللقاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله. يبقى معنا سؤال واحد فقط وهو مسألة سجدة. سجدة واحدة في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية. الجواب سريعا أن الركعة لا تحسب من الصلاة إذا فقدت سجدة لأن السجدة ركن من أركان هذه الركعة فلا يجبرها سجود السهو فقط إنما يجب عليه أنه لما نسي الركعة السجدة الثانية في الركعة الأولى فقام للركعة الثانية قيامه للركعة الثانية أسقط الركعة الأولى كاملا فيحتسب الركعة الثانية كأنها الأولى ثم يكمل صلاته وبعد ذلك أصبح هنا حركات زائدة في الصلاة ولوجود هذه الحركات الزائدة فبعد التشهد والتسليم يسجد سجدتين سهو ثم يسلم والله أعلى وأعلم. وبكده نكون أجبنا على ما طرح علينا من أسئلة في هذا اللقاء ومسألة البلاء والابتلاء والفرق بينهما تحتاج إلى وقت طويل نعم حتى لا يكون إجابة مخلة نبدأ بها اللقاء القادم إن شاء الله. إذن أحبتي في الله اسمحوا لنا أن نستكمل حديثنا حول الأخلاق في الإسلام في القرآن وفي السنة واستكمالا لخلق الصبر في اللقاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى والإجابة على مسألة الفرق بين البلاء والابتلاء إجابة تفصيلية إن شاء الله عز وجل. يكون هذا في الحلقة المقبلة مع أخوي الكريمين أخي الشيخ أحمد الصاوي وفي نهاية اللقاء نتوجه له بالشكر ربنا يعزك شيخنا. أيضا أخي الشيخ أحمد عبد الله ألف شكر يا شيخنا جزاكم الله خيرا. أحبتي في الله انتظرونا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل مع حضراتكم حديثنا حول الأخلاق في الإسلام وعلاقتها بالعبادات وهل تنفصل العبادات عن الأخلاق أم لا واستكمالا لفوائد الصبر وأنواع الصبر وما يتعلق بالصبر في القرآن وفي السنة وفي مواقف يتعرض لها السلف هذه الأمة لنأخذ منهم الدروس والفائدة والعبرة. أحبتي في الله في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر مرة ثانية لأخوي الكريمين أخي الشيخ أحمد الصاوي والشيخ أحمد عبد الله، وشكري لكم أخوكم فتح عماد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو قال لي الساعة 2:00 ربع يا جماعة. هو قال لك؟ مش انا قلت لكم؟ قال لك هم هو قالوا وقت البرنامج من قلت لكم الميعاد ده. هو قال لك الوقت ده؟ قال لي وقت فين؟ شوف ايه؟ ينزل. طب نبهني صف الوسط. لا تيجي ما تمشي. لا.